لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن شق المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. الجنة ما فيها صبيان، الجنة الصبيان يكون كبار، والولدان الذي قال الولدان المخلدون هؤلاء خدم لأهل الجنة، غير صبيان أهل، غير أطفال المسلمين، أطفال المسلمين يكونوا كبار، يكونون كبارا. هذا عن خادم معدان، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة. نعم نعم نعم نعم، يبعثون، جاء في الحديث على سن طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وعلى سن وعلى جمال يوسف، وعلى سن عيسى 33. هذا فيه أن كذلك يكون الجنة فيها شجرة ولها ضروع وترضع صبيانا، فهذا يحتاج إلى قال أقرب منهم الأحفر بني إسرائيل، ليس عليه دليل. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى كذلك أرسلناك. وهذه الآيات الكريمات فيها أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات الاقتراحية، فقالوا لو أنزل عليه آية من ربه. قد بين الله تعالى في آية أخرى أنه لو أجابهم إلى آية الاقتراحية ولم يؤمنوا عذبهم، ولهذا أمهلهم الله. طلب لما سأل النبي ربه أن يمهلهم، سأل ربه أن يمهلهم ويفتح لهم باب التوبة. هنا قال سبحانه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من آمن. فالإضلال والهداية بيده سبحانه وتعالى، وليست الهداية والإضلال متعلق بالآيات، الهداية بيد الله، سواء جاءت الآيات أو لم تأتي الآيات الاقتراحية. فالهداية يضل من يشاء حكمة منه وعدلا، ويهدي من أناب إليه ورجع إليه وتبعه فضلا منه وإحسانا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من هذا المقالة مقالة الكفار، لولا هل يطلبون حص للرسول، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل عليهم آيات اقتراحية يدلهم على صدقه، رد الله هذا القول، يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بين سبحانه وتعالى حال المؤمنين، قال الذين عملوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين عملوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا بالله ورسله وصدقت أعمالهم، صدقت إيمانهم، صدقوا إيمانهم بالأعمال في أعمال الجوارح، واطمأنت قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن قلوب المؤمنين وتنشرح صدورهم. وأما من في قلبه نفاق أو زيغ فإنه ينفر من ذكر الله ويهرب كالشيطان الذي إذا سمع المنادي ولا وله ضراب. وكذلك الكفرة والمنافقين لا يطمئنون لذكر الله، بل يضيقون بذكر الله ضرعا ويهربون، فهم أولياء الشيطان. أما المؤمنون فتطمئن قلوبهم بذكر الله وتنشرح صدورهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا أعمالهم للأعمال الصالحات الخالصة لله عز وجل الموافقة لشرع الله، فعدوا الواجبات تركوا المحرمات، طوبى لهم وحسن مآب، لهم الخير ولهم العاقبة الحميدة ولهم الجنة والكرامة، وطوبى اسم للجنة أو اسم شجرة منها أو اسم الخير الكثير، لهم أرحم الخير ولهم العاقبة الحسنة، ولهذا قالوا حسن مآب. نعم. لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال إن له مرضعا في الجنة. قال إن له مرضعا في الجنة، أقرب الله من هذا في البرزخ، يعني مرضعا في الجنة، لأن المؤمن تنقل روحه إلى مثل المؤمن، المؤمن تنقرص إلى الجنة ولا صنم بالجسد، والشهداء في حافظة الخضر، ونسب المؤمن تعلق في شتى الجنة تأكل منها، هذا مرضع في البرزخ، في البرزخ يعني قبل يوم القيامة، مرضع في الجنة كالعلي في البرزخ. صلى الله عليه. قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله. كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله، وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، الآية. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله: وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن. أنفوا، نعم أحسن الله عليك، ولهذا أنفوا يوم الحديبية، يعني امتنعوا، نعم امتنعوا، ساكتون، أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة، والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: قالوا: اكتب اسمك اللهم، لا تكتب اسم الرحمن الرحيم، فكتب، ولما كتب من هذا ما قضى عليه محمد الرسول الله، قالوا: اكتب هذا ما قال عليه محمد عبد الله، لو كنا نعلم انك رسول الله لما منعناك. فقال رسول الله: وان كذبتموني، وان كذبتموني، امر كذب فكذب هذا ما صنع عليه محمد عبد الله. نعم عليه الصلاه والسلام. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وقوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والألوهية، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، أي في جميع أموري، وإليه متاب، أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. هذه الآية قلها: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية وجه الله تعالى خطاب فيها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يخبره بأنه أرسله سبحانه وتعالى كما أرسل الرسل السابقين، وأن له أسوة بهم، وهو آخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. كذلك يا محمد أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها، أرسلناك في هذه الأمة وقد خلت من قبلها أمم سابقة، أرسل الله إليهم رسل بنو إسرائيل الأمم السابقة، وكذلك العرب العاربة والبائدة، صلى الله نوح أرسله الله في أمة، وهود أرسله في أمة، وصالح أرسله في أمة، وهلكت هذه. ثم أرسل الله إبراهيم، وأرسل الله شعيب ولوط، ثم موسى وأنبياء بني إسرائيل وعيسى كلهم أرسلت إليهم رسل هذه الأمم، وأنت يا محمد أرسلناك في هذه الأمة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني سبقتها أمم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك من القرآن والسنة، فالسنة وحي ثاني، تتلو عليهم الذي أوحينا إليك ليصدقوا أخباره وينفذوا أحكامه. فالأخبار تصدق والأحكام تنفذ، الأوامر والنواهي. وهم يكفرون بالرحمن، كفار قريش وأشواهم يكفرون بالرحمن ولا يقرون باسم الرحمن، ولهذا في صلح الحديبة قالوا لا نعرف لا نعرف الرحمن، وفي لفظ أنه قال لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم أنزل الله، وهم يكفرون بالرحمن. فالله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو، هو ربي سبحانه وتعالى لا معبود بحق سواه، فأنا أقر بربوبيته وألوهيته وأتوكل عليه وأعتمد عليه، وإن لم تؤمنوا به وإن أنكرتم الرحمن فهو ربي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، في إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته، وهي أن التوكل خاص بالله عز وجل عليه توكلت، والتوبة خاصة بالله عز وجل، والرجوع إليه والإنابة، كل هذا من خصائص الله. فهو الإله المعبود بحق، وهو الرب المربي لعباده، وهو المتوكل عليه نعم الوكيل، التوبة له والتوكل عليه والرجاء له والخوف له والإنابة إليه سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، بل لله الأمر جميعا أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فما له من مضل. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع. روى الإمام أحمد وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع من الجميع، هذا الأصل مشتق من القراءة، مشتق من الجميع، مشتق من الجمع، مشتق من الجمع أفضل، مشتق من الجمع القرآن أفضل من التوراة والإنجيل. نعم جمع ما فيها المعاني، معاني كما قيل أن الله تعالى جمع ما في كتب نزلة في القرآن من المعاني والأحكام والعلوم، وجمع ما في القرآن في الفاتحة، وجمع في الفاتحة في إياك العبد. نعم صلى الله عليه. نعم يعني من الجمع ترى هو الجمع القرآن، مثل ما جاء في الحديث أن داود إذا قرأ القرآن شمعت عليه الطيور وجاوبت في الجبال، قرأ القرآن من القراءة، من القراءة يعني قرأ الزبور، الزبور سمى قرآن لأنه يقرأ كان القرآن من قرأ الجمع. نعم صلى الله عليه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته. داود القراءة يعني قراءة الزبور، وفي اللفظ خفف على داود القرآن يعني قراءة الزبور، القرآن من قرأ يقرأ قرآنا قراءة مصر. نعم. في إيش؟ في المسند. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه، انفرد بإخراجه البخاري. والمراد بالقرآن هو الزبور. وقوله ثم يقرأ لأنه يقرأ المصر قرأ يقرأ القرآن. نعم. ويقرأ القرآن على ما أنزله الله على الكتاب العظيم أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معناه العام يشمل جميع الكتب سمى القرآن كتب وقت المنزل. نعم. وقوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وقوله: فلله الأمر جميعا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه، وقاله ابن جرير أيضا. وقوله: ولا يزال الذين كفروا. بل لله الأمر جميعا أي. وقوله: بل لله الأمر جميعا، قال ابن عباس: أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه، وقاله ابن جرير أيضا. كذا ولم يكن ذلك ليفعل، أي يصنع من ذلك ما يشاء ولم يكن ليفعل ولا ليفعل، أي ما يصنع، أي يصنع من ذلك ما يشاء، أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء. نعم. ولم يكن ليفعل أو ليفعل. حتى في الإعراب يشكل. ها؟ يصنع من ذلك ما يشاء وإن لم يكن إلا ما شاء ولم يكن ليفعل. يشكل. يصنع ذلك ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كيف؟ الأصل هكذا. ابن عباس: لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق السندي عن، قال ابن جرير أيضا، قال المحقق: لم أهتدي إليه. إن شاء الله العبارة هذه العبارة. نعم. الله يليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه، وقاله ابن جرير أيضا. وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا من دارهم، أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليستعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال قتادة عن الحسن: أو تحل قريبا من دارهم، أي القارعة، وهذا هو الظاهر من السياق. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تصيبهم بما صنعوا قارعة. قال: عذاب من السماء ينزل عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس: قارعة، أي نكبة. وكلهم قال: حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة. وقال الحسن البصري: يوم القيامة. وقوله: إن الله لا يخلف الميعاد، أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فضل هذا القرآن. قل: ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو أن قرآن سيرت به الجبال وصارت الجبال حركت من أماكنها وشقت به الأرض وكلم به الموتى لكان هذا القرآن. جواب: لو محذوف، تقديره لكان هذا القرآن حذف لدلالة السياق عليه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، تقدير لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا، فحذف الجواب لو لدلالة السياق عليه. واللغة العربية يحذف من الكلام مع إذا دل عليه الدليل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض كلم به الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا، بفضل هذا القرآن وشرفه بل لله الأمر جميعا. الله تعالى له الأمر، الأمر بيده سبحانه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. والله تعالى بيده الهداية، فالهداية بيده، كما قال فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكنه سبحانه اكتب حكمته أن ينقسم الناس إلى سقيم وسعيد، وإلى مهتدي وإلى ضال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له حكمة بالغة، يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، يبتلي الأخيار بالأشرار والمؤمنين بالكفار. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم، لا يزال الكفر تصيبهم النكبات والمصائب في أنفسهم أو من حولهم حتى يتعظوا ويعتبروا، حتى يأتي وعد الله فتح مكة أو يأتي يوم القيامة. الله تعالى لا يخلف وعده في نصر رسله وأوليائه وحزبه، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهو سبحانه وتعالى يصدق وعده بما يكون يوم القيامة. فالله تعالى لا يخلف وعده لرسله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم، أصدق الله جميعا. بارك الله فيكم.